بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النوع 29، معرفة الإسناد العالي والنازل. الإسناد في أصله خصيصة فاضلة لهذه الأمة، ليست لغيرها من الأمم. وقال ابن حزم: نقل الثقة عن ثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم على اتصال خص الله به المسلمين دون سائر الملل. إذن هذا أمر يعني فقط للمسلمين، ليس لغيرهم. وأكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بهذه الخصيصة. يقول: أما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود، لكن لا يقربون فيه عن موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا، وإنما يبلغون شمعون ونحوه. قالوا: أما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط، وأما النقل بالطريق المشتمل على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى. طبعا معرفة هذا عند ابن حزم دليل على تفننه ومعرفته بالعلم. قالوا: أما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا، ولا إلى تابع له، ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس. وقال أبو علي الغساني الجياني: خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. ومن أدلة ذلك ما رواه الحاكم وغيره عن مضر الوراق في قوله: أو أثارة من علم، أي علم من إسناد. طبعا هذا نحن أخذناه، ولذلك هسه الآن نصل بإذن الله تعالى إلى المكان. وصلنا النوع 30 المشهور من الحديث، نعم، وهو قسمان: صحيح وغيره، ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم. عندنا المشهور هو المشهور الإصطلاحي، وهو الحديث الذي رواه جمع عن جمع عن جمع، ولم يبلغ مبلغ التواتر، وليس في طبقة من طبقات أقل من 3. هذا هو المشهور، هذا المشهور الإصطلاحي. ولدينا أحاديث مشهور لكن ليس بالمعنى الإصطلاحي، مثل المشهور عند النحاة، مشهور عند الفقهاء، مشهور عند العامة وهكذا. قال ابن الصلاح: ومعنى الشهرة مفهوم، فاكتفى بذلك عن حده، يعني ما يحتاج أن يأتي له لتعريف. وقال البلقيني: لم يذكر له ضابطا، وفي كتب الأصول المشهور ويقال له المستفير الذي تزيد نقلته على 3. عند بعض الحنفية يطلق على المشهور اسم المستفير، وهما بمعنى، يعني هذا لا مشاحة في الاصطلاح كما يقال. وقال شيخ الإسلام: المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من 2 ولم يبلغ حد التواتر، سمي بذلك لوضوحه. المشهور لماذا سمي؟ يعني لشهرته. وسماه جماعة من الفقهاء المستفيض لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، يعني لما عندنا ماء يفاض الجميع يعرفونه. ومنهم من غاير بينهم، بعضهم فرق بين المشهور والمستفيض. قال: ومنهم، حتى هنا ابن حجر أبهمه، يعني معنى أنها الخلاف هذا ليس في محله، بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور عم من ذلك. ومنهم من عكس، هذا لا قيمة له. إذا المشهور الحديث الذي تستوي طبقاته بحيث لا يقل في طبقة من الطبقات عن 3، يعني دائما في المشهور والعزيز والغريب ننظر في أقل طبقة هي التي بها يحكم. وهو قسمان صحيح وغير صحيح. لما نتحدث عن المتواتر جميع المتواتر صحيح، أما المشهور فيه صحيح وفيه غير صحيح. المتواتر أقل طبقة لا يحد، الصواب أنه لا يحد بعدد، لكن هم ينفون في عدد تحيل العادة تواقعهم على الكذب، أي حسن وضعيف. وهو قسمان صحيح وغيره، أي حسن وضعيف، ومشهور بين أهل الحديث خاصة، ومشهور بينه وبين غيره من العلماء والعامة، وقد يراد به ما اشتهر على الألسنة، أي مشهور ومشتهر على ألسنة الناس. وهذا يطلق على ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، يعني قد يأتينا حديث له إسناد واحد نقول مشهور، قد يأتينا حديث ليس له إسناد ويقال له مشهور. وقد صنف في هذا القسم الزركشي التذكرة في الأحاديث المشتهرة، أي المشتهرة على ألسنة الناس، وألفت فيه كتابا مرتبا على حروف المعجم، استدركت فيه مما فاته الجم الغفير. مثال مشهور على الاصطلاح وهو صحيح، حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، وحديث من أتى الجمعة فليغتسل، ومثله الحاكم بن الصلاح بحديث إنما الأعمال بالنيات. إن أعمال بالنيات مشتهر على سلة الناس العام الفقهاء، لكنه من حيث الإثنان غريب. فاعترض بأن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى، يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه عنه عدد كبير، بعضهم أصله إلى 700، وبعضهم قال 100 مثل الحافظ بن حجر. ثم قال كما في التلخيص الحبير: وقفت على أكثر من 300 راوي رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وأول إسناد فرد، يعني يروي الصحابي عمر عن عمر علقمة، عن علقمة محمد بن إبراهيم، عن محمد يحيى بن سعيد، ثم اشتهر وانتشر. ومثاله وهو حسن حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يرى أنه حسن، وغيره يرى أنه ضعيف. طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقد قال المزي طبعا على كل مسلم: أما ومسلم لا أصل لها. نص السخاوي على أن لفظة مسلم لم ترد في شيء من طرق الحديث. وقد قال المزي: إن له طرقا يرتقي بها إلى رتبة الحسن. ومثاله ضعيف: الأذان من الرأس، مثل به الحاكم، هذا له 12 طريقا، لكن كل طريق من الطرق ضعيف فلا يتقوى. ومثال مشهور عند أهل العلم خاصة: حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعب وذكوان، أخرجه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس. وقد رواه عن أنس غير أبي مجلز، وعن أبي مجلز غير سليمان، عن سليمان وعن سليمان جماعة، وهو مشهور بين أهل الحديث، وقد يستغربه غيرهم، لأن الغالب على رواة التيمي عن أنس كونها بلا واسطة. ومثال المشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا عند العامة مشتهر وعند العلماء مشتهر. ومثال المشهور عند الفقهاء: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، صححه الحاكم، طبعا الحديث هذا ضعيف ليس بصحيح، والحاكم حينما صححه فهذا من تساهله. من سئل عن علم فقسمه، الحديث حسنه الترمذي. لا غيبة لفاسق، حسنه بعض الحفاظ وضعفه البيهقي وغيره، طبعا راجح أنه ضعيف. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ضعفه الحفاظ، ضعيف. استاكوا عرضا والدهن غبا واجتاحلوا بسما، أيضا هذا الحديث ضعيف. وقال ابن الصلاح: بحثت عنه فلم أجد له أصلا ولا ردفا في شيء من كتب الحديث. ومثال مشهور عند الأصوليين، أي مشتغلين بأصول الفقه: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، صححه ابن حبان والحاكم بلفظ: إن الله وضع لي عن أمتي. ومثال مشهور عند النحاة، هذا عند النحاة مشهور وليس له أصل، ليس له إسناد: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، باعتبار يكون في نعمة وفي لو وفي لم، أن يعني أمثل في النحو. قال العراقي وغيره: لا أصل له ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث. ومثال ما شرب للعامة عامة الناس من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم هذا صحيح. مداراة الناس صدقة، صححه ابن حبان. البركة مع أكابركم، صححه ابن حبان والحاكم. ليس الخبر في المعاينة، صححه أيضا أي ابن حبان والحاكم. المستشار مؤتمن، حسنه الترمذي. العجلة من الشيطان والتأني من الله، حسنه الترمذي أيضا. اختلاف أمة رحمة، هذا لا أصل له. نية المؤمن خير من عمله، هذا عند البيهقي في الشعب بسند ضعيف. من بورك له في شيء فليلزم، هذا يروى عن عائشة وخالد بن معدان الكلاعي. الخير عادة، عطره ولا تعنفه، هذه أقوال الناس وإثبات الأحاديث. جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، ضعيف. أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقودهم، هذا يروى من رواية عمر بن شبيب عن عائشة. من عرف نفسه فقد عرف ربه، هذا لا أصل له. كنت كنزا مخفيا، أعوذ بالله، كنت كنزا لا أعرف، هذا باطل وكذب. الباذنجان لما أكله باطل وكذب. يوم صومكم يوم نحركم، لا أصل له. من بشرني بخروج آلاف بشرته بالجنة، باطل. وكتابنا الذي أشرنا إليه كافل ببيان هذا النوع من الأحاديث والآثار والموقوفات بيانا شافيا ولله الحمد. قال ومنه أي من المشهور المتواتر المعروف في الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن وقع في كلام الخطيب ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، قاله ابن الصلاح. قيل وقد ذكره الحاكم وابن عبد البر وابن حزم، رحم الله ابن حزم والجميع مسلمين. وأجاب العراقي بأنهم لم يذكروه باسمه المشعر بمعناه، بل وقع في كلامهم تواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث الفلاني متواتر وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة، يعني المتواتر ما رواه جمع عن جمع بحيث يحصل العلم القطعي بصدقه ويجب العمل به. قال هنا بأن يكون جمعا، يعني الشريطة أن يكون جمع، لا يشترط عدد، المهم جمع. وهذا الجمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، كأن يكونوا من بلدان مختلفة ومناطق شتى ومذاهب متعددة، لأن هذا الاختلاف هذا التنوع دلالة على الصدق عن مثلهم من أوله أي الإسناد إلى آخره، ولذلك يجب العمل به من غير بحث عن رجاله. يعني إذا وجدت شروط التواتر صحيحة وصح الخبر لا نبحث عن بقية الأسانيد، ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح، يعني لا نشترط عدد 10 أو 12 أو 17 أو 40 أو 70 كما قاله بعضهم. قال القاضي الباقلاني ولا يكفي الأربعة وما فوقها صالح وتوقف في الخمسة. وقال الصخري أقله 10 وهو المختار لأنها أول جموع الكثرة. هكذا يرى السيوطي الترجيح بهذا، وفيه نظر لأن هذا الأمر يحتاج إلى دليل. وقيل 12 عدة نقباء بني إسرائيل، وقيل 20، وقيل 40، وقيل 70 عدة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، وقيل 300 وبضعة عشر عدة أصحاب طالوت وأهل بدر، لأن كل ما ذكر من العدد مذكور في الأدلة أفاد العلم. قال لأن كل ما ذكر من العدد المذكور في الأدلة أفاد العلم. نقول هذه كلها لا دليل عليها، والمهم أن يأتي عدد وليس قلة، وهذا العدد يحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر، نعم هذا متواتر. قال ابن الصلاح رواه 62 من الصحابة. السيوطي نفسه لما ذكر هذا الحديث ذكره من 63 صحابة في كتابه الجامع الصغير، وقال غيره رواه أكثر من 100 نفس أي من الصحابة. وفي شرح مسلم للمصنف أي للنووي، مصنف هذا مصنف أصل التهذيب اللي هو التقريب، رواه نحو 200. قال العراقي: وليس في هذا المتن بعينه، ولكنه في مطلق الكذب، والخاص بهذا المتن رواية 74 صحابية. ابن الجوزي في كتابه الموضوعات ساقه من رواية 93 صحابية، العشر المشهود لهم بالجنة. أسامة قال أنس بن مالك يعني بدأ يذكر مرويات هؤلاء، طبعا هو كأنه نقلها من كتابه. اي باعتبار مثلا أنس بن مالك يعني الحديث في الصحيح خاني، اي رواه البخاري ومسلم حديث أنس بن مالك، وأوس بن أوس عند الطبراني، والبراء بن عازب عند الطبراني، وبريدة عند ابن عدي في الكامل، وجابر ابن حابس نون عين. وجابر بعض المصطلحات التي اصطلحها يعني نادرة الاستعمال، وساق التخريجات السيدي. قال: وقد أعلمت على كل واحد رمز من أخرج حديثه من الأئمة، فحاميم لأحمد في مسنده، وطب للطبراني، وقط للدارقطني، وعدل بن عدي في الكامل، وبز المسند للبزار، وقاء لابن قانع في معجمه، وخل للحافظ يوسف بن خليل في كتابه الذي جمع فيه طرق هذا الحديث، ونع لأبي نعيم، ومي لمسند الدارمي، وك لمستدرك الحاكم، وت للترمذي، ونون للنسائي، وخالي بن البخاري ومسلم. مثل كتاب كنوز السنة الذي نعم، هو كثير من الكتب تعتمد على هذا حتى تبسط على الباحث الرجل. يقول: لا حديث إنما الأعمال بالنيات، أي ليس بمتواتر. إنما الأعمال بالنيات ليس متواتر، بل هو حديث غرب فريد كما تقدم تحقيقه في نوع الشاذ. تنبيهان: الأول، الرد على ابن الصلاح في دعوى عزة التواتر، يعني هل أنه عزيز نادر جدا قليل أم كثير، فهنا هذه تنبيهات الرد على ابن الصلاح في دعوى عزة التواتر، وتقرير كثرة وجوده وما صنفه. قال شيخ الإسلام: إذا قال السيوطي قال شيخ الإسلام فيعني ابن حجر، ما ادعاه ابن الصلاح من عزة المتواتر وكذا ما ادعاه غيره من العدم ممنوع، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. قال: ومن أحسن ما يقرر به الكون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. قلت: قد ألفت في هذا النوع كتابا لم أسبق إلى مثله، سميته الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، مرتبا على الأبواب، يعني جعل الأحاديث المتواترة على أبواب الفقه، أوردت فيه كل حديث بأسانيد من خرجه وطرقه، ثم لخصته في جزء لطيف سميته قطف الأزهار، سميته قطف الأزهار، اقتصرت فيه على عزو كل طريق لمن أخرجها من الأئمة، وأوردت فيه أحاديث كثيرة، منها حديث الحوض من رواية نيف وخمسين صحابية، وحديث مسح الخفين من رواية نيف وخمسين صحابية، وحديث رفع اليدين في الصلاة من رواية نحو 50، وحديث نظر الله امرئا سمع مقالتي من رواية نحو 30، وحديث نزل القرآن على 7 أحرف من رواية 27، وحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة من رواية 20، وكذا حديث كل مسكر حرام، وحديث بدأ الإسلام غريبا، وحديث سؤال منكر ونكير، وحديث كل ميسر لما خلق له، وحديث المرء مع من أحب، وحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، وحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، كلها متواترة في أحاديث جمة أودعناها كتابنا المبتور. ولله الحمد. السلام ورحمة الله وبركاته. الثاني أقسام المتواتر، قد قسم أهل الأصول المتواتر إلى لفظي وهو ما تواتر لفظه، يعني يأتي الحديث متواتر بنفس اللفظ، ومعنوي أي يندرج تحت باب الأحاديث رفع اليدين، تواترها تواتر معنوي وليس لفظي، لكن حديث من كذب عليه متعمدا تواتره لفظي، وهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك، كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلا أنه أعطى جملا، وآخر أنه أعطى فرسا، وآخر أنه أعطى دينارا، وهلم جرى، يعطيك تمثيل للمتواتر المعنوي بكرم حاتم الطائي، فيتواتر القدر المشترك بين أخبارهم وهو الإعطاء، لأن وجوده مشترك من جميع هذه القضايا. قلت وذلك أيضا يأتي في الحديث، فمنه ما تواتر لفظه كالأمثلة السابقة، ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه نحو 100 حديث فيه رفع يديه في الدعاء، وقد جمعتها في جزء. شوفوا ذكر 100 حديث، لكن من حيث الصحابة كم ذكر؟ 30 صحابيا، لكنها في قضايا مختلفة، عدة قضايا متنوعة، فكل قضية منها لم تتواتر، لكن والقدر المشترك هو رفع اليدين عند الدعاء، وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.